الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس فصلي لربك وانحر إن شانئك هو صدق الله العلي العظيم الفاتحة.